أصدرت اللجنة التوحيد السلمي للوطن في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بيانا يوم الرابع عشر الأربعاء بمناسبة ذكرى السابعة عشر لصدور إعلان الخامس عشر حزيران المشترك التاريخي. ذكر البيان أنه إذا سار الشمال والجنوب على طريق مستقيم يشير إليه إعلان الخامس عشر حزيران المشترك معلم التوحيد في القرن الجديد وإعلان الرابع تشرين الأول برنامج تطبيقه، قد فتح باب توحيد الوطن الذي يتطلع إليه أبناء الأمة كلها بإلحاح. لكن العلاقات بين الشمال والجنوب التي كانت تتقدم على طريق التصالح والازدهار تراجعت بعيدا إلى أن وصلت إلى الحلاك التام، ولم تبقى أثار الأثر المفتخر من 15 حزيران بسبب أعمال المجابهة اليائسة للولايات المتحدة التي سعت إلى منع طريق توحيد أمتنا بعناد، وللسلطات المحافظة الموالية لأمريكا والتي ظهرت بصورة متتالية بفعل تحريكها وراء الكواليس. إن الجرائم الكبرى للخائنين ري ميونغ باك وباك كون هي اللذين وضعا الحواجز العديدة على طريق أمتنا وأعاد أقرب التاريخ إلى الوراء فضلا عن نظر قطرة من أرقهما في إدراج التوحيد، لا يمكن أن تغتفر إلى الأبد، بل تحاسب بالصرامة من كل بد. إن أبناء الأمة كلهم يتطلعون بقلب واحد وإرادة واحدة إلى أن يسود جو التوحيد المستقل البلاد كلها من بكتو إلى حلاء مرة ثانية بعد تضليل المتخلفات لمدة 9 سنوات ماضية التي تصرفت فيها الشريدمة المعادية للتوحيد تصرفا خبيثا. وقال البيان إن من الذين ولدوا على هذه الأرض عليهم أن يأخذوا أيا كانوا العزم الراسخ على أن يتفانوا في تطوير العلاقات الشمالية الجنوبية وقضية توحيد الوطن المقدسة، رافعين راية الاستقلالية راية التوحيد بقوى أبناء أمتنا أعلى فأعلى. على سلطة الكورية الجنوبية أن تدرك جيدا حقيقة أنه حين تقبل طمأنة تلاحم الأمة ووحدتها حقيقة مطلقة بعد التخلص من النظرة إلى المجابهة المعادية للأمة المتجانسة، يفتح طريق التوحيد والمستقبل الباهر للأمة. وأكد مجددا موقفنا الثابت من وجوب اتخاذ الإجراءات العاجلة لتخفيف التوتر العسكري الحاد الناشئ في شبه الجزيرة الكورية أولا وقبل كل شيء. على السلطة الكورية الجنوبية أن تدرك جيدا أنها تقف في مفترق الطريق المسيري، إما تترك الأثار المفتخرة في تاريخ الأمة بحل العلاقات الشمالية الجنوبية معنا يدا بيد، أم تسلك مسلك السوابق البائس نتيجة ترددها مسائرة لنية القوى الخارجية. إنه لموقفنا الثابت فتح الطريق الواسع للتوحيد المستقل بتحقيق الانعطافات والتحولات العظيمة في العلاقات الشمالية الجنوبية بما يتلائم مع المجال الجديد اليوم، حيث احتللنا مكانة أكيدة جديرة بالطاولة النووية القوية والطاولة الصاروخية الأقوى.